で行く。كل اكتري حاجة مكتوب على الفانوس ومطلوب منك كل ريكورد كل كومنت وتحديد سؤال الجوة كل اكتري على 13 طب نعم والله لحد دلوقتي لحد دلوقتي حسب الوقت لان وقتين هما المجالين. طيب ازاي اكتب كل ريكورد؟ اول حاجة اللي هي كانت الأكبر مجموعة عندنا اللي هي الشفت إكسترين. الشفت إكسترين أمثل من قدامي إكسترين شفت أندهار. أول حاجة بكتب التايب أوف إكسترين تبقى إيه؟ لين إكسترين إلا لو كانت موجودة فترة بلو ده بلنا. النقطة الثانية الباص إكزامين. أقول إن ده شاذ عند حار. كل الكلام ده أنتوا كاتبينه قبل كده في الأسرة. ما تسيبوش ما تسيبوش نفسكم. النقطة الثالثة الميو. ده فوتو انتيريور فيو كلهم نص انتيريور فيو. النقطة الرابعة العيان اللي قدامك سنترالايز والنص يبقى اتكلم على السنترالايزيشن واعرف سنترالايزيشن ازاي ان هلاقي تو كلابيك يبقى الاثنين ايه؟ لا اول عايز سنترالايز ولا نص سنترالايز. النقطة الخامسة تبدأ أوصف الراديولوجيكال فايندينج. المفروض الاكس راي شفت الاضحاك انا بدي كومنت على خمس حاجات. الخمس حاجات البون الهارت الضم الميدياسباينال واخر حاجة مين؟ المفروض انت كل واحدة من كل ستي كل كومنت عليها لكن لو جيت دلوقتي انت هتبدا من الحته اللي فيها بطول وتوصلها بالتفصيل وبعد كده تقول والله البون هو اكرمالتي ديزنتد اللانج مش عارف هو اكرمالتي ديزنتد الاسماء راديولوجي كان فيه كل حاجه كذا كذا كذا فاعرفوا ان انا ايه بطيء. يبقى ابدا اشرح التطابق الاول في الجزء اللي هو سايب فيه حاجه والباقي عدي عليه بالطبع. كلام واضح؟ وبعد كده النقطه الثالثه بقول يا اما دايجنوزز يا اما ديفرنشال دايجنوزز. الحاله دي والله ممكن تبقى كذا انا شاكك ممكن تبقى كذا او كذا فور ديفرنشال دايجنوزز. لو قلت كذا فور ديفرنشال دايجنوزز لازم تفتح فيها ايه؟ ديفرنشال دايجنوزز. وبعد كده ابدا ابص في السؤال اللي تحت ايه هو المطلوب مني؟ وغالبا السؤال له علاقه بمين؟ بالاكتر. في مشاكل؟ طيب نيجي نبص كده ونفتكر الكلام اللي احنا قلناه يعني. اخر حاجه في الهارت اللي هي اللانج فاسكولاريتي. لو في فاسكولاريتي واضحه في الميدل لانج زون اللي انا بشاور عليها هنا كده كرسي اهو، لقينا فاسكولاريتي واضحه، بيبقى زي تفريق في الشجر كده، معناه بقول في انكريز بالمونري فاسكولاريتي وخلاص، لا كلها بنسرع ولا تكون ده ايه كونجشن. ميدل لانج سودا خالص معناه ان عندك لانج وليكيميا، ومفيش حاجه فيها لانج وليكيميا غير مين؟ الفالوس سترانش. احنا الدنيا طيب نبدا بقى نبص على الاكس راي. اثنين اكس راي، خلي بالكم كل واحد يبص كده عشان ما يحفظش كتير، ليه؟ كل هتلاقي مع الوقت كل حاجه في المركز. اثنين اكس راي شيست اند هارت بوستر انتيريور فيو. طيب العيان بتاعي از نوت سنترلايز، لان الكلافيكل دي مش في نفس الليفل بتاع دي، يبقى العيان نوت ايه؟ سنترلايز. بعد كده الابنورماليتي اللي انا شايفها هنا من اول وهله فين؟ في الهارت. هبدا بقى او الراديولوجيكال ساين. اول حاجه الهارت اللي عندي في عندي ديكتروكارديا. الديكتروكارديا دي كونجنتال. ليه؟ لان ما عنديش حاجه في الليفت سايد زقه او حاجه في الرايت سايد ايه؟ شتت. طب الكونجنتال يا ترى دي ايزوليتد ولا تايتس انفرسس توتاليس؟ ابص على مين؟ الباستريك اير بابل اوف ذا ستومك. هي المفروض تبقى فين؟ المفروض تبقى في الناحيه الشمال، هنا في اليمين، والليفر هنا في الناحيه الشمال، يعني كل حاجه معكوسه، يبقى ده تايتس انفرسس توتاليس. طيب النقطه الثانيه، يا ترى الهارت كبير ولا لا؟ اقوم قايل ترانزفيرس دايمتر الهارت اشوف كام سم، وهنا ترانسفيرس دايمتر ذا تشيست لو لقيته اكثر من 56% اقول كارديو مين. خلي بالك بقى التكسترو كارديو ايا كان اكواير او كونجنتال، ما اقدرش اقول ويتش تشامبر از زي ليه، لسبب بسيط قوي ان الاناتومي متغير، فانا ما اقدرش اقول ويتش تشامبر از ايه زي ليه. بعد كده انا هنا في اللنج مش شايف ان في فاسكولاريتي زياده في اللنج ولا ان في لنج كوليجيم، يعني يبقى نورمال لنج ايه فاسكولاريتي. بعد كده البودي سكيلتون نورمال، شوفوا بقى انا بدات ابص على الباقي. اللنج نو ابنورماليتي ديتكتد، الدايفرام نو ابنورماليتي ديتكتد، الميديستاينا نو ابنورماليتي ديتكتد، او تكملهم على بعض بون لنج ميديستاينا اند دايفرام نو ابنورماليتي ار ديتكتد. في مشاكل قولها باي صيغه اركز ان انت تتكلم. ده الفول كومنت ايه بتاعي. بعد كده الدياجنوزس ان الواد عنده كونجنتال دكستروكارديا سايتس انفرسس ايه توتال. وبعد كده اشوف السؤال اللي كاتبهولي تحت واجاوبه وخلاص. في مشاكل؟ طيب غالبا الاكس راي ولاد اللي بتنزل حاجه واضحه، برونكو نيمونيا واضحه، واحد عنده كارديو ميجري واضح، دلورة الانفيوجن واضح زي الشمس، ريكتس واضح جدا، هايدرو كيفلس قد كده، اما اكس راي غريبه لا ما بيحصلش. نفس الصفحه هنا لو جيت بصيت في الاكس راي ده اول حاجه ادي الهارت نفس اتجاه العلامه، مفيش حاجة هنا زقة، مفيش حاجة هنا شادة، يبقى عندي ايه؟ congenital dextrocardia. طيب لكن أنا من الصورة تهيأ الجاستريك اير بابل مش موجود. يعني الجاستريك اير بابل هي اللي بتعرفني هو فين الدنيا. العيان النص بارتيشن. الولد ده لسه واكل وكل الضحك عندي. فبالتالي من هذه الصورة لا أستطيع إن أنا أقول دي isolated ولا سايتس انفرسس ايه؟ توتاليس. أنا هقول له كده. الواد عنده كونجنتال دكتروكارديا، لكن انا ما اقدرش اقول دي كونجنتال ايزوليتد ولا فايتس ايه، لان الجاستريك اير بابل اوف ذا ستومك كود نوت بي فيشواليز او اي كان سي او كان ذا كود ذا بس في اللغه بتاعتك. في مشاكل؟ طيب بعد كده اللنج. اللنج يا اولاد اللي انتم شايفينه النقط ده هي بتفضل كلاس دي فاشل اللي هيقول عليها منكم دي فاسكولاريتي زياده هتمشي، اللي هيقول عليها برونكو نيمونيا هتمشي، مفيش اي مشكله. الكلام ده واضح؟ طيب طبعا الخط بقى ده كبير، لو قلت لها هلاقيه ايه؟ كبير طبعا ما اقدرش اقول برضه ويتش تشامبر ايه؟ طيب لكن مفيش اي بون انوماليز، يعني شايفينها مفيش اي حاجه في الساينس، مفيش اي حاجه فين في الفراغ. فالدياجنوز بتاعي انجريتال تكنوكارديا فقط لا غير، لما اقول ده انجريتال ولا فايتر انفرتر ايه تو كان. لا لا احنا قلنا تكنوكارديا تكنوكارديا هو هنلاقي كاتب لك سؤال تحديدا، سؤال تحديدا له علاقه بالموضوع. طيب بعد كده لو جينا بصينا ليه الاكس راي ده، اول حاجه ادي العلم الايه في نفس اتجاه العلم. النقطه الثانيه ادي رايت قابلة او تدافام، وادي اللفت قابلة او تدافام. ده المفروض الرايت قابلة اعلى من اللفت قابلة، لا اللفت قابلة اعلى. لوك دوت انتبه شايفينها هنا دقه من نفس قابل عند الافلام فوق، فده الخاص تو ذا اوبر ايه سايد. فالولد عنده ايه ليفت سايد افراجماتيك ثيرميا عامله اكواير ايه الكتروكارديا. ما اقدرش اقول ان ده كل ده الكتروكارديا ليه، لان انا هنا عندي واضح ان في عندي ليفت سايد افراجماتيك ثيرميا. كل ده صعب قوي انت من الاكس راي شايفك السلم. شايفين ايه؟ ها؟ فرق كبير، مرتاح الى بس البريكارديا طبعا احنا التوجيهات العامه عند الناس كلها، لكن يوم السبت اللي فات كله لما نزلنا بريكارديا ديفوجن في وحدتنا احنا نبهين على ثلاث مدرسين في هذا الكلام، ان لو الطالب قال حاجه دي كارديو ميجا ريبورت ديفرنشال دايجنوزس ماشيها، بس لازم يكون في تمشي ديفرنشال دايجنوزس بريكارد ديفرنشال. بعد كده لو كتب ماده بريكارد ديفرنشال برضه تنتهي طبعا. الكلام واضح يعني كنا نمشي كل حاجه، بس الافضل خليك اليقين ان دي ماده بريكارد ايه. انا شايف ان جارت بلس واضحه جدا، واحد يقول واضحه جدا ازاي؟ افتكر الكلام اللي قلناه زمان بوزيشن اوف ذا هارت. انا هنا مش عارف اعرف الهارت ده شمال ولا يمين، ده تقريبا كله. النقطه الثانيه ادي الرايت بوردر وادي اللفت بوردر اكنهم مرسومين بقلم تنس بورد. النقطه الثالثه الكارديوفينيك انجل هنا والكارديوفينيك انجل هنا الاثنين ايه؟ اكيوت. ده تكنيكال كونفجريشن اوف ايه؟ اوف ماسك ريكاردر فيوجن. طبعا ما تنساش ان اهم حاجه عندك ان الكارديو ميجري ايه؟ موجود. ماشي كده؟ ان الانسان يحسبه كبير يعني. طيب يبقى ده بتاع ماده بريكارد اكسكلوجن. طيب الطالب اللي كتب كارديو ميجا ريبورت ديفرنشال كوبي في السؤال اللي تحت ايه؟ السؤال اللي تحت كوزز ودايجنوستيك كليريكال تايم. طيب حاضر لما نخلص الاحشاء في حصه ثانيه حصه كتير بس مش شغال خلاص. انا عايز انا خلاص انا ابتديت الفترة دي حصل ماشي الفترة دي تبقى ساعة خلاص ماشي تبقى ساعة. فاحنا بالنسبة لنا السؤال كان نازل تحتيها ايه اسباب الماسك ريكارد ديفيوجن اللي هو مكتوب عندكم، وبعد كده ايه هي الدايجنوستيك الذي كان ايه في مشاكل. يعني انت لو هربت مني هتلاقي في بلوى تحتيها بتشير الى الموضوع. بعد كده نفس القصه شع زي كده مفيش فيها علامه. احنا في امتحان هنحط لك علامه، هم عاملين لك كابتن بلاستر كده وقلنا لك رايت سايد عشان يبقى شكلك حلو كويس. فبنحط احنا علامه نفس القصه. انا عندي هنا انفيرتد بلاس بتاع مين؟ ماسك ريكارد ديفيوجن. قلت عليه كارديو ميجالي صح، بس لازم تكتب الديفرنشال دايجنوز كذا وكذا وكذا، وتكتب معاهم ريكارد ايه؟ اكسري في العين برضه هيلاقي جراي هوفمان كيو فيو. العيان بتاعي شيخ النهار سنترلايز ان التو كلابيك الاساسين ايه؟ الحظ هنا شمال ولا يمين؟ شمال ليبو كارديو كبير ولا صغير؟ في كارديو ميجا. الرايت بوردر هنا ما فيهوش حاجه كبيره. الليفت بوردر ادي الاورطه كويس. السكند في شعار بالمونري كبير ليفت ايديا اكثر من سنتي ونص، والايمك كلنا عارفينها قبل كده في السكس سبيس او سايز ريكتانجولار ايه لاين. هنا هقول السكس سبيس او سايز ريكتانجولار لاين اللي هي في الشفت داون اند ايه اند اب. لكن انتوا شايفين هنا في عتاله في الاكس راي الانجل مش باين. اقول والله دي يا اما ليفت فنتريكولار ايبيك يا اما باي فنتريكولار، لكن الكارديوكلينيك انجل اون ذا ليفت سايد كان نوت بي فيجوالايز، وبالتالي انا مش عارف احدد في يمين في دول. وبالتالي ده كارديو ريجال فور ايه ديفرنشال دايجنوز. طيب ممكن يطلع ايه بقى كونجنيتال اكسترو كونجنيتال هارت ديزيز، ممكن كارديو نوبل، ممكن يكون لك وتبقى. ما تنساش اللان هنا عندك مباكسي في الهايلم اوف ذا لان، قلنا ما نلاقي فيه مباكسي موجوده في الهايلم اوف ذا لان دي بتاعه الانترستيشن ايه نيمونيا. الانترستيشن نيمونيا بتاخد دايما الهايلم اوف ذا لان. يبقى هنا انا عندي كارديو ميجالي ومعايا انترستيشن ايه نيمونيا. وايه والله الناس اللي بتمسك برونكو نيمونيا ما حدش قال لهم في حاجه على لكن طيب بعد كده عايز بقى تكتب والله الكارديو ميجالي ومعايا برونكو نيمونيا او انترستيشن نيمونيا ايه اللي حصل. ممكن واحد يقول لك والله في تفسير الكلام ده ان ممكن يكون الانترستيشن نيمونيا عامل فايرال مايوكارديتس، او يكون عندي كاردياك ليجن هو اللي سبب الانترستيشن نيمونيا. وفي نقطة مهمة جدا بتبقى لافتة كويسة قوي في بعض الاكسريز لما هنشوف بعد شوية، في حاجة في الاخر اسمها ريكومنديشن. ريكومنديشن يعني انت تنصح بايه تاني عشان تبطل الدنيا. زي ما هنشوف دلوقتي في بعض الحاجات نقول والله احنا محتاجين شيء معين عشان نعمل. فكل الحالات بتاع الهارت يا ريت ريكومنديشن هتكتب ان احنا وي ريكومند اي سي جي اند ايكو فور اكيوريت اسسمنت. في مشاكل يعني في كل الاكس راي اللي ده هارت ليجن هقول والله احنا محتاجين ايه؟ ان انا اعمل اي سي جي واعمل ايكو كارديوجرافي فور اكيوريت. بعد كده الاكس راي المعفنه ديت الهارت ما هوش جديد. الناس بتقعد ورا ليه؟ احنا قاعدين تشوفوا يا جماعه الناس اللي قاعده ورا. شايفه كده؟ طيب؟ بالنسبه للاكس ري دي قايمه لو جينا بصينا هنا انا في الاكس ري لو كتبت بين اكس ري شفت انا عاطل انا كفايه. لان هنا الفاريان مين او دكتور سكوت، لكن في الحقيقه مش هنزلها لكم كده. بيعمل ايه؟ بتبدا تحط البصر عليه ويحط الجزء ده. يعني انت مش هتشوف هذا ايه؟ انت ايش هتطلع واضح؟ اداه تلاقي حاجه مغطيه في الشعر معناها ان الجزء اللي فوق هو اللي بيدي كومنت ايه؟ عليه مش واحد يكون ماشي شايل البصر وشوف ايه اللي تحتيه. تمام؟ ماشي؟ طيب هنا في عندنا الهيك. اول حاجه عايز صغير كده الهوك بتاع الهوك الصغير. النقطه الثانيه ان الهارت بتاعي مش كبير، لو جبت ترانسفيرس دايجنال والهارت مش هلاقيه كبير. النقطه الثالثه ان انا عندي اللان جوبري جيميك فالسكريبت فيها قليله. السكند سبيس طبعا مش واضح انتوا قاعدين بعيد كده. السكند سبيس اللي فيه فالمونري عشان الفالمونري ارتي اقل من سنتي معناها في فاميلي ارتك شادو صغير كويس اللي احنا بنقول عليه ساتيريتد وتهارت. ده الكونفجريشن بتاع كيرف تابو هارت اللي هو سيتنج فور ايه؟ فالو ستراتش. نعم من الليفت بوردر اوف ذا سيتنج الليفت بوردر اوف ذا سيتنج الشادو طبعا. تمام مش عندك البرتيتي يعني ستيب وورد الناحيه من اوبن الشد. لا السبب ما يبانش هنا اللي باين لي هنا المرتبه مش الشد السبب من الفوضى ايه؟ اه ده مرتبه. لا اه في الحال لا في حاجه اكبر. من الكريم المهمه جدا وبتلبس كتير قوي الكريم ده أول حاجة طبعا الدباجة بقى هي بتعرفينها. عندنا هنا الحرف شمال الحرف كبير هنا رايت بوردر رايت ايه كبير اللي هو الثيرد. بعد كده في ستريتن بوردر ليفت بوردر ستريت معناه ان كل حاجه على ليفت بوردر ايه كده. ده بقى اللي انت بتقول اللي هو مايكرونيزيشن او كونفيجريشن اوف مايكرو ديزيز. كل اصح ان انت تقول كارديو ميجا ريبورت ديفيكشن دايكوز. ايه الديفيكشن دايكوز هنا؟ زي ما احنا كلام بس كبير. اول حاجه روماتيك كارديو ديزيز ممكن يكون كونجنتال وانفكتد الوالد التالت فقط. ممكن يكون كارديو نوباتي ممكن يكون مايلد او مودريت ريكاردر ايه؟ انفلوجن. كلام واضح؟ بس برضه لازم تقول برضه الايجنت في اي سبيس والخطه دي كلها لازم تعرفها دلوقتي. انا متفق في كده. اللاك هنا يعني ذا بروسبكت كولكتيف رايت سايد الناحيه الايميديال الشمال ده هي دي بس كده اللي هيكون عليها نيمونيا يبقى هقول بروكو نيمونيا باي لاست هتختار البحر. اما هي بروكو نيمونيا على رايت سايد اللي بتساوي ايه؟ بروكو نيمونيا اي بروكو نيمونيا يكون اللاست بتساوي قلت احنا برونكو نمونيا وخلاص صح. بس هنا لما نيجي برونكو نمونيا مع كارديو ميجالي لازم اكتب تحت ان ممكن يكون العيان ده عنده برونكو نمونيا نتيجه بكتيريا انفكشن وعمل التوكسيك مانفلايز كبر الصحن. ممكن يكون عيان في فايرال برونكو نمونيا وعمل فايرال ايه؟ مايوكاردايت او في اندر لاين كارديال ليجن هو اللي عمل الديسيزنج فاكتور بتاع اتش 1. طيب ادي اكس ري كده ما بتنزلش دي لكن البطن بينزلونها اللي هي دبل كونتور هو كارديو ميجري برضه كارديو ميجري مع دبل ايه؟ كونتور. دبل كونتور هو حضراتكم شايفينه ادي الرايت بوردر رايت ايه في مهور وراه الليفت ايديوم. طيب ادي الشاب بتاع الرايت ايديوم ورا الشاب بتاع الرايت ايديوم واضح فين؟ الليفت ايديوم. فضل الكونتور يهم بتوع البطن اللي دي مش هيحصل فين؟ لا فاضل. الاطفال تقول كارديو ميجا ريبورت ديفرنشيال ايكوس. لحد دلوقتي برضه مش عارف انا نزلش اللي هو بقى يحصلي كوبليت باكلر ديو. والكوبليت باكلر ديو ده الموديل اللي احنا بنقوله لكم ان احنا عندنا ادي الاوسوفيكاس اللي باين باين في كده. المفروض في مسافه ما بين الاوسوفيكاس وما بين الانتيرو بوردر ده مش كده بس الهارت هو الجزء ده اللي احنا عارفين عليه دايما. الجزء الخارجي منه ده جالس في الاوسوفيكاس جالس ايه والجزء اللي ورا الاسترنم هو مين؟ طيب يبقى في الديكور ده يعني ما يبقى ايه في التحديد اللي خالص انا كامله اذا تكرم وتبدا كومنت على راي بنتك اللي هي مشاكل لو كان المجهود تمام. لكن اوعى حد يقول كارديو ميجا اوعى حد يبص على اكس راي بتاع الستيت بدل يقول كارديو ميجا اقول لك ايه كان كبير او لك ايه كان قريب ده في الجهاز الكبير ماشي كده. طيب في بس ازاي؟ نيجي نبص كده لو جينا بصينا كده ادي عندي الاوسوفيكاس اهو شايفين مسبوق لدرجه ان هو ضغط على مين؟ على السبتين. النقطه الثانيه الهارت هو الجزء ده كله هشوف لك كده بقى الهارت دي مالهاش دعوه اي فراغ انت بتقول لك راديو يقول لك الهارت دي لكن انا متاكد هنا ده ايه ده كبير لان الاوسوفيكاس مسبوق ايه؟ ومتاكد ان رايت فينتر كبير لان لازم فين؟ في الاسترنال كانتيريور يبقى اقول بقى انت عنده ليفت ايديم رايت اند فيجر فايلر. طيب في الهيب الثانيه الواضح هنا الهيب ايه بيان بس لدرجه ان عامل كونستراكشن جاب في الاوسوفيكا في الثانيه ما نزلش لتحت فلذلك تفرق العيان عنده ايه؟ ديسبيتش. طيب بعد كده ايه ده بقى؟ Massive pericardial effusion. Invasive transport. نعم لأن الفاتورات علاقة مش باينة لأن هو العيان يعني ايه الدوب بتاع الاكس راي مش واضح لو ده سهل يتطور عشان العيب مش حاضر نعم لا ما تقدرش اقول لك ان الاكس راي نورمال ويطلع قدامك عيان في حاجة ماشي خلاص شايف حاجة ما تبقاش فاهم واخد بالك ممكن بقى تلاقي السؤال اللي تحتيه ايه اسباب التنشن يوم الكورس؟ مش هقول لك بقى ايه الفولس اسبكتيف كوزز اللي ممكن تعمل الكلام ده. بعد كده كلينيكال ايه مانيفيستيشن، دايما بيقول لك كلينيكال بيكتشر اتكلم على سنتورز الرد عنده مايكل فارابري ايه بس بالاضافه مانيفيستيشن اوف او سنتورز ريليتد للاندر فاينج عيان كان أزماتك عيان كان منوكيوازمك عيان كان من مضروب مقور صدره يبقول سيمتوم تريد الأنجا بايك إيه؟ الدوم. وبعد كده أكتب بالطبيعة اللي مكتوب في الورق اللي من الانسبكشن الورق ده هو كان عنده ساين دوب للفرق للإسترس برضه توصل هل عنده ليميتيشن اوف موفمنت على رايت سايد الواحد ما يقعدش ما يبصش للفانوس ويكتب وخلاص بس تبص كل حاجه على ناحيه اليمين. اليمين عنده ليميتيشن اوف موفمنت على الرايت سايد مش كده بس عنده ضغط في الايه؟ في الرايت سايد في الترجيش الثراكيه بوش للليفت سايد مش كده بس ما عنديش فالبحول ماوس هنا وهنا في الديمنشن في البركاشن هلاقي هنا هايبر ريزونانت ايه؟ شايف بالاوبزرفيشن نو اير ان من ناحيتها هو مش لاحظ شايف بقى يبقى نو اير ان وعلاج نو اير ان دي مفيش داعي بقى كلها بلاد ساوند ولا ادنتيشن ايه ساوند على الاطلاق خلاص لو طالب ايه يبقى هقول له والله الولد انا محتاج اعمل له ايه مستري اندر ووتر طيب بعد كده اكتري زي كده ارشاد ثاني وين تسمع بالترايكيشن؟ هو لو قلت في مطورك بس هنا مطورك عندك اللي هو الموبيل تايب والبرو تايب وعندك الاكستنشن تايب ده عشان انا عندي هنا وين تسمع بالترايكيشن اهو حته طبعا لما الاقي ويبسك سبسكرايب شادو مش هيبقى كده كده صافينا لوحده فمعناه ان في فطاب اللي هو العقد اللي تبقى فاكر يبقى عندي هنا ويبسك سبسكرايب شادو وحواليه لاند وغاز خلاص كده حواليه ايه؟ لاند وغاز الولد ده ايه؟ ده والله يا اما حاجه في المانجا او في البلورة اللي حواليها زي السيستم نيوموتورك او السيستم ايه؟ نيوماكروسين ولذلك هنا لازم اكتب في الريكومنديشن ان انا محتاج يعمل لفه فيو يعمل بي دي ايه تشيرت عشان اشوف احنا فين الدور احنا في الجلوله ولا في اللانك ايه حاجات ثانيه في اللانك اللي عدى هذه الكلمه طيب كده احنا خلصنا قلنا دلوقتي في اللانك هنا هو مجرد ايه؟ البروجرس تبدي نوعين ديديوز ولوكالايز اول حاجه ديديوز بروجرس تبدي فلان ديديوز بروجرس تبدي يعني ناحيه كامله من اللط بيضاء يا ترى احنا في اللط ولا البلورا اللي عرفت مين؟ كوستوفرينيكانجل هنا هو ديتريتد وعندي هنا هوموجينس تبدي مع دي سكند سبيس ده مش كده وبس مصريه في الناحيه دي كلها كده بس عندك كوشن في الاستراكيه للاوبس ايه؟ سايد معنى ذلك الواد عنده ايه؟ ماس رايت سايد بلورا ايه؟ افيوجن طيب الماس رايت سايد بلورا افيوجن عامل بريشر مانستيشن انا بقول كده لكن لو طلبت جنب نفس الصوره الاستراكيه راح يا ناحيه الافيوجن اقول له ده انا عندي ماس رايت سايد بلورا افيوجن بس انا احكيه فايبروزس او كلها لازم اقول هذا الكلام ممكن بقى تحت الاكس يقول لك ايه اسباب الدورة الفيوجن اللي انت تعرفها كويس او يقول لك ايه نوع الفيوجن ده ترانسوليت ولا انسوليت ولا كده انا اقدر اقول له والله ده ما ينفعش ابدا يكون ايه ترانسوليت لان الترانسوليت المفروض يبقى ايه؟ يبقى فايبر طيب أو يقول لك إيه الـ Diagnostic Investigation اللي أنت شايفها في حالة زي كده؟ ما حدش يكتب في تيشر Diagnostic Investigation أعمل إيه؟ أعمل تاني بلورال إيه؟ أعمل بلورال تاني بعد كده ممكن يقول لك سؤال تاني يوم آخر يوم جاب تحليل يقول لك طبعا ايه الكلينيكال مانيفيستيشن بتاع العيان ده، يعني مش كل مره هيكتبها كل يعني هيغير بس كل له علاقه بايه؟ بالمعقول. طيب قلنا احيانا الانفوجن ما يبقاش مثلا مش شرط تفضل ساكن في او يرد ناحيه المكان، ممكن يكون مودريت او مايل. المودريت فين الليفل بتاعه؟ المودريت ما وصلش سكند سبيس بس بدا ثيرد سبيس، يبقى هيبقى ثيرد سبيس او فورث سبيس. تمام؟ طبعا ما تحته لو وصل الى الفورث او الثيرد سبيس يبقى هنا مودريت. كويس؟ الفورث سبيس بريد وتحتيه في انفوجن يبقى ده ايه؟ ده مايل. المهم انا هنا لو جيت بصيت ادي الثيرد سبيس كويس، السكند سبيس هنا كويس، ده هنا تحت السكند سبيس يبقى ده مودريت ايه؟ انفلوجن. المودريت انفلوجن ده ترى ده انفلوجن بس ولا معاه اير شابو؟ ما كانش يكون اير اند ثيرد. اتفاجئ ازاي ما بين انفلوجن بس واير اند ثيرد من الابر بوردر وده شابو؟ الابر بوردر هنا ايه؟ رايزنج ثرو ذا اكسترا، متاكد ان انا انجل اوف ذا برين رايزنج ثرو ذا اكسترا. طيب امال بقى لو عندي اير اند ثيرد هيبان الابر بوردر ستريت بوردر زي الاكس ري، عندي ستريت ابر بوردر لكن في ثيرد ايه؟ لوز ثيرد. قلنا لما بنلاقي الزيرو ليفل معناها ان عندي اير اند فلو، فين بقى في الضنك ولا في الدورة؟ مين اللي يحدد؟ كوستوفينيك انت، كوستوفينيك انت هنا ايه؟ 3، يبقى الورقة عنده ايه؟ حاجة في الدورة، ايه وفلو؟ هايبر كوموتورس او فايبر كوموتورس، ده بكتب كده في الدايجنوز، ان انا عندي هايبر كوموتورس او فايبر كوموتورس، انت بتتعامل مع صورة ما تعرفش اللي قدامك، ده بيفكر ازاي؟ ممكن واحد يقول لك هنا مفيش خرطوم يقول كاتب هايبرتوموتور والمصحح راجل بيرد يقول لك ايه هايبرتوموتور اس دي يقول لي اعرفه وعامل تاب يبقى ده بيتسهل، لكن انا بكتب هايبرتوموتور اس او هايبرتوموتور الاجابتين موجودين ما يقدرش يغلط وما يقدرش ينقص حاجه، ولو نقص حاجه يا رب ايه اللي هيحصل يعني؟ واخد بالك دي الاجابه المطلوبه مفهوم؟ طيب يبقى ده هايبرتوموتور اس او هايبر ايه؟ سواء في خرطوم او ما فيش ايه؟ خرطوم، واضح الكلام؟ طبعا لو في انتر كوستال ثرو هتفرق معانا انتر كوستال ثرو ممكن تكون ده هايبر كوموتورس او هايبر كوموتورس، انت بس لما تلاقي في انتر كوستال ثرو جبت له هايبر كوموتورس في الاول، ما لقيتش انتر كوستال ثرو جبت له هايبر كوموتورس ايه؟ ايه الاول؟ خلاص كده؟ نعم اه عندي كبير جدا ما ينفعش اكتب عشان لو جه اكتب الاقي دي سيكول او ايموجن. انا دلوقتي بتعامل نظام قطبي يعني بتعامل مع صوره يبقى لازم اقول كل الاراء اكتب او ايه او ست ان انا مش عارف المصحح اللي قدامي هو مش من دول يبقى بكتب الاجابتين عشان ما يقدرش يحكم معايا. بعد كده لوكالايز هوموشن اسكوبات. لو جيت بصيت على اللوكالايز هوموشن اسكوبات يا اما حاجه تراينجلر multiple. إذا جابك حاجة يقول لك واحدة وما أجرك مش حاجة راوند الشارع. Imagine you have the shadow, or long you have the one you said not green. Output كان بول A. وغالبا حاجة ولا واحد نزل عمل الشغل. دول كتير قوي بقى في بروك ونيمونيا كتير جدا. الترشنة سوبر ولا يقول لي السؤال الأول. واحدة دور وان ودور ولا وان كلها. يا ترى هي الفاني ولا الفورس. ثلاثة كده صح. هنا أولا فايلات. كل الفاني. فايل. فايل. هنا فاني يعني نقط صغيرة. أما هنا فتشة كبيرة. فاللي فوق روك بوليمونيا واللي تحت إيه؟ ميديا في شادو فور ديفرنشال دايكوز ولازم تكتب إيه؟ الديفرنشال دايكوز. طيب قلنا احتار في المسألة في الامتحان اكتب على ميديا في شادو برونكو نيمونيا. في ميديا في شادو هتكتب عليه برونكو إيه؟ نيمونيا. هنا بقى بالنسبة لنا قلنا الميديال شادو الأأمن لو انت مش متأكد تقول عليه ايه؟ برونكو ليمون. بعد كده عندنا هنا هيتروجينس اوفر بايلاترال هي صحيح اثر على رايت سايد لكن بيزر فوق مفيش حاجه فوق ودي تحت ده بس ده بتاع ايه؟ برونكي لحد دلوقتي ولا برونكي نزل كويس؟ يبقى هنا اتروشنس اوراست باي لاترال وبيزر بتاع اثنين البرونكي. المنزل بقى هيتروجينس اوباستي يوني لاترال زي هنا الناحيه دي سليمه اهي الناحيه دي سليمه لكن هنا اهي بتروجنا صغيرة على ناحية اليمين اليمين ومعاهم نيوماتوسيت صغيرين كويس كده دي بتاعت مين؟ استاد برونكو نيمونيا استاد برونكو نيمونيا. طبعا الفيبروزس ما نزلش خالص برضه قلنا ما هي فيبروز معناها في اوباس في الناحية الثالثة فيبروزس الريكس هنا اوبر كراودد الدافلام مشدود لفوق كل حاجه جوه الفيبروز مشدوده حتى الخاص مش باين ده بتاع بلورال فيبروز مش عايز تقول بلورال فيبروز بلمونري فيبروز ورايح دماغ ان الكلمه بلمونري انترشنال لانج اند بلورال لكن ما تكتبش لانج فيبروز لازم تقول يا اما بلمونري فيبروز او بلورال ايه فيبروز. التفاصيل بقى دول محتاجين حاجة اللي بتوع مين؟ alignment brain disease. اي صلصال يجي لك كده مش عارف تميز اللانج من الخاص الكلام ده كله ده بتاع الهيراين ايه؟ من brain disease ولحد دلوقتي الاسئله نزلت عليه ايه هي risk factor وايه هي اهم line of treatment؟ اهم line of treatment اللي هو ادي surfactant ادي العيان ايه؟ surfactant مع oxygen support surfactant مع oxygen ايه؟ support. ميديا نيجي بقى ميديا ساينس قلت فبلاقي عندي وايد ميديا ساينس زي كده بص على البوردر الاول بتاعتها لانها الريجولار بوردر او السيستم بوردر الريجولار او السيستم بوردر بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بالظبط كده. يا اما لينف نود يا تيومر. يا لينف نود يا ايه؟ يا تيومر. طبعا فكره الديفرنشال دايجنوز اوف اذا كان لينف نود انلارجمنت او تيومر عندك النيورو بلاستوم. كويس؟ تحتيها دي نزلت في وحده دكتور دلوقتي دي محسن قلبي ومسك بلد هنا يوسف. كويس؟ في وقت الدكتور محسن نزلوا اكسري زي كده وكان السؤال اللي عليها اللي كاتبه دكتور هدهد ايه اهم دايجنوستيك كلينيكال ساين؟ اهم دايجنوستيك كلينيكال ساين اللي عندهم بوستيف سباين ساين. بوستيف سباين ساين. بوستيف ايه؟ سباين ساين على البيت. الميجاستاينم ممكن الاقيها وايت لكن ده ستريت بوردر. ميجاستاينم معاه ستريت بوردر. ميجاستاينم تبقى الاستاينم تبقى لها ستريت اي بوردر ممكن تبقى شمال يمين او على الناحيتين زي ما بس ده معاه برونكو نيمونيا يا جماعه برضه ومعاه كارديوميجال يعني الساينم كبيره ومعاه برونكو نيمونيا ومعاه كارديوميجال اي حاجه لازم تتكتب. ده برضه نزلها دكتور هدهد الايام اللي فاتت. كان نزل ده براجماتيك باراليسيس اللي هو ده. انت توصف ان انا عندك كل اللي هتوصفه تقول عندك الليفت فابيلا هنا مثلا ليفت فابيلا اوف ذا فرام ريزد ابوردز. كويس كده؟ ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون نتيجة ناحية الشمال في فيبروز بس ما ينفعش. ممكن يكون تحت في ده فراجماتيك هرنيا ما ينفعش عشان ما فيش لوز لكن ده بتاع ده فراجماتيك ايه؟ باراليسيس. وكان السؤال اللي تحتيها ايه هي الدايجنوستيك انفستيجيشن بتاعتها؟ ان انت تقول اعمل كولوراسكوبي الاقي عندهم او اكس ري سكرين يعني الاقي عندهم تي سو لاين. كلام محروق يعني. فهو اللي عرفني هو مش هو انا يعني مش وحدته لكن فوجئت قبله كده بقول لي العيال ما شاء الله مستواهم السنه دي حلو. انا نزلت براجماتيك باراليسيس وكلهم كتبوا لي في سول ساين. واخد بالك؟ فيبدو ان كانوا في الراوند بتاعي. هو في الراوند بتاعي. نعم؟ لا ما ينفعش دول الاكلوجن لو كونفكس بوزر كده. الفيوجن بيبقى رايزنج تو ذا اكسل. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ كده بانجل 3 يبقى ده لانج ابسس او لانج سيست برين لكن هنا تمشي اكتر ابسس بس مفيش دعوه في الامتحان او لانج ابسس او لانج ايه؟ سيست. طبعا ما حواليني مني حواليني مني لا لازم تكتب لازم. بعد كده فيرتبري. الفيرتبري لما يجيب لي بقى الفيرتبري اول حاجه نوع الاكس راي بلين اكس راي البارت اكزامن اللي هو مين الفيرتبري هنا ثوراسيك لامبر وسيكرال فيرتبري اللي هو باينين والاول فيرتبري وخلاص. طيب الفيو ده الديد لاترال فيو او اكتب لاترال فيو وريح دماغك. طيب مفيش هنا بقى قصه ايه؟ سنتراليزيشن. ايه الراديولوجيكال فايندينج؟ لاترال فيو يعني قلت في ديستراكتد فيرتبري لمبر او ثوراسيك او بتاع دوت تكرر ايا كان هي ان في ديستراكشن في الفيرتبري الفلانيه يا اما تقول لي والله ان عندي بيكنج اوف ذا فيرتبري ما هو مش هيقدر كده. هنا شايفين ايه؟ ان انا عندي في ديستراكشن في كذا فيرتبري اللي هي في اللمبر فيرتبري في ديستراكشن اللي هي اللمبر فيرتبري مع كايفوزس ومعاه ايه؟ ومعاه كايفوزس. ايه هيجنوزس؟ والله ديستراكتد في مالتيبل ديستراكشن في الفيرتيبري فور ديفرنشال ايه دايجنوز. ممكن يكون بوكس، ممكن يكون سيكل سيل عامله ايه بس نيكروزس، ممكن يكون اكسيدنت، ممكن يكون تيومر. انا بتكلم ان جنرال. طيب ده برضه نفس القصه، بس هنا عند الفيرتيبري ايه برضه في كيفوزس. برضه يا اولاد العيال بتوع الام بي بيبقى عندهم كيفوزس عشان هايبوتونيا، عندهم كيفوزس، بس هنا في اوفال شيل فيرتبري مع بيكن. بس ازاي عليها ريست يا اولاد عريضه؟ لما الاقي ريست عريضه لازم ادي كومنت عليها ان عندهم سباكيوليتد ايه؟ سباكيوليتد ريست بتاعت الميوكو بولي ساكاريدوز. الانترو بوستيريور برضه يا اما حاجه متكسره وكتبت بالديفورمتي. هنا في الانترو بوستيريور سكوليوز مش باين وحش، والاجيلي بتبقى حلو طبعا تمام، فدي عمرها ما تنزل. سكوليوز معناه ان في فيرتبري ايه متكسره. لكن هنا في الانترو بوستيريور طبعا انا فهمت ده بقى باينة فهمت ده في الانترو بوستيريور. خلي بالك بقول انتروبوستيريور مش فوسفور انتيريور، انتروبوستيريور. هنا لازم تحدد الفيرتبري مين، حدد الفيرتبري مين ازاي؟ هنا ظهر البيبس ولا الظهر؟ الظهر. يبقى عايز ان الساكرو ايليال، ساكرو ايليال جوينت دي سكر واحد، يبقى لو فيها ادي لمبر خمسه هي اللي فيها هي، ودي لمبر اربعه، دي لمبر ثلاثه وهكذا. لو اللاست ريب باين، لاست ريب ماسك بكام؟ في 12، يبقى اللي تحتيه لمبر واحد، لمبر اثنين، لمبر ثلاثة، وهكذا. في مشاكل؟ طيب. بعد كده في الاكس راي دي قبل ما نسيبها برضه بنوريكم ادي الهيد بتاعت الهيد لاين، كالسيفايد هيد باينة اهي. طيب المفروض كالسيفيكيشن بيبدا في اللاست تريمستر. المسؤول عن الكالسيفيكيشن هو مين؟ الثيروكسين. طيب هنا بقى ذا اول بادي اكس راي واخده كل حاجه ايه؟ باين هنا مين؟ الهيد بتاع الفيمال از نوت كالسيفايد. فاعتبر الهيد بتاع الفيمال از نوت كالسيفايد معناها في ديليت كالسيفيكيشن، معناها الواد ده الثيروكسين عنده ايه؟ قليل، يبقى عنده كريبتينيزم. او اللي هو بلس فور بس غالبا الهيد ولا فيما. بعد كده اكس راي زي كده برضه بنقول بلين اكس راي. بلين اكس راي خلي بالك نوع الاكس راي بلين اكس راي بارت اكزامين بوست لور منس. الفيو دايما ده بيبقى انتروبوستيرو لان عم بينام وتصور من فوق لتحت، يبقى انترو ايه؟ بوستيريو. طيب شايفين هنا ايه؟ الهيد اوف ذا فيمر شايفينها؟ كل حاجه انا مش شايفها مش طبيعيه هقولها. الهيد اوف ذا فيمر از نوت فري. كويس؟ معناه مفيش اوستيفيكيشن، معناه الواد عنده كريتيك. بس زاد عليها ايه؟ ان الفيمر قصيره واخده شكل المشروم شيب من اللور اند. لما الاقي شكل المشروم شيب موجود في اللور اند مع شورت تيمر ده بتاع مين؟ الايكونتروتيز. طبعا الاسئله تحت ممكن يقول لك ايه هو المودوك انهيرتنس؟ كويس ايه الكلينيكال مانيفستيشن بتاعتها كده يعني. برضه من الاكس راي المهمه الايه عندنا اكس راي امبوست لور نفس تمام لين اكس راي تمام انترو بوستيرو فيو شوينج ايه؟ increase bone density. مش كده بس حد شاف المظله في obliteration of the medullary space ده بتاع مين؟ marble bone disease او osteopetrosis. برضه تحت ممكن يقول لك المود اوف انهيرتنس والكلينيكال ايه؟ manifestation. الكلمتين اللي عندك في المظله. بعد كده ده ايه؟ ها؟ نفس القصة بس عندي multiple fracture and deformities of both lower limbs. من هي multiple fracture and deformities of both lower limbs بتعمل osteogenesis imperfecta. وحيدي تحت السؤال يقول لك ايه هي type and the mode of inheritance بتاعتها. Type and the mode of inheritance او العلاج بتاعها ايه الى PED MBS ليه؟ عندي كيفوزس وعندي اوفر شيب فيرتبري مع بيكي. ايه ده؟ فيرتبري مكسوره هنا هنا كل حاجه تمام. يبقى هنا ديستراكتيف فيرتبري مش شرط بقى بوكس او اي حاجه تانيه من الحاجات اللي احنا قلناها. الريكت هنقوله لكم في الاخر. لا هي كيفوز. انت كان دخل جوجري وقول له انا شايفه كيفوز اللي انا خدت بالي. بعد كده السكار اكس راي برضو الكومنت كالاتي. الكومنت من السكار اكس راي اول حاجه نوع الاكس راي بلين اكس راي البعض يتعمل سكال. الفيو بتاع السكال حاجه من ثلاثه اللي انتم شايفينه ده انترو بوستيري اللي هو النايم كده والاشعه بتيجي كده كده. يا اما لاترال لاترال نوعين يا اوبليك لاترال يا ديد لاترال. اميزهم عن بعض ازاي؟ لقيت الستة ترس موجودة وشايفها كويس يبقى ده ديد لاترال، مش شايفها كويس يبقى ده اوبليك ايه؟ لاترال. الضابط الذكي اللي عايز يخرج نفسه من اي متاهات ومن اي احتمال يقول لاترال فيو. لان لما يكتب لاترال فيو المتحن ما يقدرش يحسب ده ديد لاترال ولا اوبليك لاترال يقول لك ده نفس الستة. ماشي كده؟ يبقى لازم تزود اي احتمال. طيب في الاكس راي حد كومنت على ايه؟ اللي هو راديولوجيكال كومنت. اول حاجه الكفالو فيشال بروبورشن. النقطه الثانيه الريليشن ما بين الكورتكس والمظله. دي نورمال ولا والله الكورتكس ثيك ولا المظله وايد ولا القصه دي؟ النقطه الثالثه السوتشر مفتوحه ولا مش مفتوحه؟ شيب اوف ذا سكال شايفي ابنورمال شيب ولا نورمال شيب اوف ذا سكال؟ بعد كده هتقول له في انتراكنيك كالسكيشن ولا مش شايف انتراكنيك كالسكيشن؟ في اوستيوليتيك ليشن موجوده في البون ولا مفيش؟ في سيلفر بيتس ولا مفيش؟ كم حاجه؟ سبع حاجات. تاني كفالو فيشال بروبورشن ريليشن ما بين الكورتكس والمظل السوتشرز شيب اوف ذا سكال انتراكريال كالسيفيكيشن اوستيوريتيك ليجن سيلفر بيتن ايه؟ ابيرنس. سهلة؟ اللي هي الابنورمال اللي هنشوفها كلها. هنا والله نورمال كيفالو فيشن بروبورشن. ادي قص على روح اوف ذا اوردر فوق الكيفال البارت وتحت مين؟ الفيشال بارت. احنا قلنا ساعة الولادة 2 لواحد بعد كده عن 6 شهور سنة يبقى 1 لواحد. طيب النقطة الثانية نورمال ريليشن ما بين الكورتكس والمظلة ده الشيء الطبيعي. النقطة الثالثة ما عنديش سيلفر بيتن ابيرنس. طيب ما عنديش ابنورمال شيء ما عنديش اوستيوليتيك ايه؟ ليجن موجود. واخدين بالكم؟ لكن عندي هنا انتراكرينيال ايه؟ كالسيفيكيشن هايل. لما تلاقي انتراكرينيال كالسيفيكيشن مع نورمال ريليشن ما بين الكيتاليك بارت والفيشال بارت الافضل ان انت تكون في الامتحان انتراكرينيال كالسيفيكيشن فور ديفرنشال دايجنوزيس. وهتلاقي السؤال اللي تحت ايه هو الديفرنشال دايجنوزيس او تكتب انت الديفرنشال ايه دايجنوزيس يا ميتاستاتيك يا ديستروفيك ايه كالسيفيكيشن. طيب لو جيت انا بصيت لدي كلينكس راي شفت عند كلينكس راي سكال انتروبوستيرو فيو شوي كفاله فيشل فرادوشه اكتر من 2 لواحد صح كده اكتر من 2 لواحد شايفين كل ده كفاله فاضل فيشل فرادوشه يبقى اكتر من 2 لواحد تمام كده النقطه الثانيه الشغل ده كان كان ايه لاش كان تمام مش كده وبس ما عنديش اوستيوليتيك ليش ما عنديش تلبربيت ما عنديش ما عنديش ما عنديش لكن انا عندي هنا شنط سي بتاع هايدروكيبلس يبقى الدايجنوز تحت لازم اكتب هايدروكيبلس عشان موجود مين الشنط دي انا مش شنط موجوده لازم تكتب هايدروكيبلس طب افترضنا نفس القصه دي جابها لي زي الاشعه ادي الكفاله باص وادي الفيشن باص اكتر من 2 لواحد لكن مفيش شنط في الحاله دي هقول ان انا عندي ماكروكيفالي او ماكروكرينيوم فور ديفرنشال دايجنوز ممكن يكون هايدروكيفالي ممكن يكون هايدرانين كيفالي ممكن يكون ميجالين كيفالي اي حاجه من دول وارد لان ما عنديش ايه شنط بس زاد عليها ان في هنا انتراكرينيال كالسيتيشن في صوره ايه بوكس معاها انتراكرينيال كالسيتيشن غالبا بتاع ديستورشن انفكشن غالبا توكسوبلازما ما حدش يقول توكسوبلازما على طول ليه؟ لان ممكن بعض الناس تزعل من الكلمه دي اقول له والله غالبا ما تعصبش عشان في ابنورمال ريليشن بين الكفاله والفيشن باك وغالبا التوكسو لازم عليه عشان دي ايه؟ عباره عن توكس. طيب بعد كده لو جينا بصينا هنا برضه انا عندي بين اكس راي سكال انتروبستيريو فيو شوي اول حاجه نورمال كفاله فيشن بروبورشن. الحاجه الثانيه في ابنورمال شيب اوف ذا سكال. نورمال الريليشن ما بين الكورتكس والمظله مش كده بس السوتشر كلوز انا مش شايف ولا سوتشر بعد كده في عندي شكل السيلفر بيت الابيرا ما عنديش انتراكيال كالسيتيشن ما عنديش اوستيوريتيك ليجن تحتيها او كاتب والله سيلفر بيت مع ابنورمال شيب اوف ذا سكال موستلي كرينيو ستينوزس انك تلاقي سيلفر بيت مع ابنورمال شيب اوف ذا سكال لازم تكتب ان هي موستلي كرينيو ستينوزس او واحد تاني وكاتب سيلفر بيت ابيرنس مانيفستيشن اوف كرونيك انكريز اوف ذا انتراكرينيال بريشر موستلي كرينيو ستينوزس عشان ان في عندي ابنورمال شيب اوف ايه؟ اوفر. طيب نيجي الاكس راي زي دي كده او زي دي كده لو جينا بصينا الاكس راي ده هي ديت او دي الكفالو فيشل بروبورشن واحد لواحد هنا بقى هتلاقي يقول لك ايه كومنت اوف اون سكال اكس راي اوف ذيس نيو بورد او انت بقول لك كومنت اون ذيس نيو بورد يعني ده نيو بورد يعني عمره يتعدى لا يتعدى 28 يوم يعني معناه بيقول لك ان سنه اقل من 28 يوم طيب هنا اقل من 2 لواحد يبقى كفاله الفرد اتغير. طيب اتغير ليه؟ يا اما مخه اتغير يا اما حصل بريماتيور كلوجر اوف ايه؟ اوف ذا سوتش، لكن هنا السوتشر مفتوحه اهو. هنا السوتشر دي مفتوحه هي. يبقى ما ينفعش يكون كرينيو ستينوز بتاع مين؟ مايكرو كيسر. ديت معاها انتراكين كالسكيشن ودي معاها انتراكين كالسكيشن. اقول معاهم انتراكين كالسكيشن موست ستورش ايه؟ انفكشن وريح دماغي. السوتشر اهو هنا وهنا السوتشر بيننا. هنا بقى العكس لما اجي ابص هلاقي كل حاجه طبيعيه ما عدا ان عندي ثيك كورتكس. الكورتكس بتاع البون ايه؟ فيري ثيك. تخينه قوي. اللي هو بتاع مين؟ البارج البون او ده الشكل اللي احنا بنوصفه باتمان ايه؟ دي اشعة شهيرة جدا بتنزل اللي هو الهيرون اند ابيرنس بتاع مين؟ كراني سيموليتيك انيميا وايت دولار سبيس ومعاه شكل الهيرون اند ابيرنس بس هايبر اكتف ايه؟ بون ماوس. عندنا هنا مالتيبل سكال بون ايه؟ الديفكت بتاع الهيستري كوز انيوروبلاستوما ما بتنزلش ولا اظن يتم لان الاثنين مش عليه هيتقلق فيه عليهم يعني صعب. ده لاترال فيو ده لاترال عشان السده تسكرينا ايه واضحه كويس كده. ده بتاع مين؟ مانيفستيشن اوف كرونيك انكريز او ذا انتر كرينيك بريشر. ما اقدرش اقول هنا كرينيك ستينوز عشان الشيبو تسكال ايه نورمال. بعد كده الجي اي تي اكس راي بتاع الانتستاينال ريستراكشن لحد دلوقتي ما حدش نزل جي اي تي ولا رينال. ده بلين اكس راي نوعها بلين اكس راي. طيب الفيو اريكت ابدومي انترو بوستيريور تصور كده انترو ايه بوستيريور اريكت ابدومي. طبعا الباطن اكزامن عباره عن ايه شفت ابدومي. طيب بعد كده ايه اللي انا شايفه؟ انا عندي هيوج ابدومينال ديستنشن واضح قدام مع مالتيبل فلويد ايه ليفل. ده بتاع مين؟ سبينال ستراكشر. ممكن نقول لك ايه هي الكلينيكال مانيفستيشن بتاع الحاله تهيج وايه هي اللاينز اوف تريتمنت. الكلمتين برضه موجودين عندهم. دي ما نزلتش ولا هتنزل على الهاش ده الولد مقلوب وعنده كوين شادو بتاع مين؟ امبيرفورد ايدس وبتاع الديفورميتي ده كانسل من الامتحان كل هيحصل. كلها هيك طبعا. اربع اسئله هم اربع اسئله بس مش هنصرفهم. اربع اسئله كل واحد لانهم مش مستواكم بصراحه. خلونا هنا خلاص. بنستنى ادي مريم سؤاله مريم سوالو. هنا في dilatation of the esophagus with stricture في اللور اند. هنا في multiple stricture. ده بوست كوروزف وده قال لك ايه؟ ما نزلوش لحد الوقت. وانا اظن ينزلوا. طبعا اظن دي تنزل بس هي لحد ما نزلتش دي تنزل ان موضوع عليه اللي هو بتاع الكونفينيتال ايه؟ هايبرتروفيك بايلوريك ستينوز. هنا بلايند اند. هنا معاها امبريلا ساين. امبريلا ساين ده نتيجه كومبليت اوبستراكشن اما نتيجه ترينج اوبستراكشن. ممكن لو سيجمنت يبقى اكتر اكتف ابيرا ايا كان بايلوريك ستيبلس. بعد كده ميجا كولون. ده ميجا كولون اوعى تقول كونجنيتال ميجا كولون. قول ميجا كولون ممكن يكون كونجنيتال او ايه او اكواير بنتعامل مع صوره تمام. بعد كده ادي بلين اكسراي على الرين سيستم. انا عندي راديو بيك ستون وفيها سبايك طالعه منها بتاعت مين؟ اوكتريت ستون. ما اظنش تنزل لان مفيش اسئله عليك يورولوجي. ده بيبقى انتروستيريو. مفيش بوست انتروستيريو غير الشات بقى. برضه هنا ستونز موجوده اهي بتاع ال الكالسيوم فوسفيت ستون لان مفيش اشواك طالعه منها. بعد كده الهايدرو نفروز بس برضه ما نزلش فاظن ينزل. يعني نفخ طبعا عندي هايدرو نفروز وهايدرو والبلادر تستنبط. فضل الريكتس وتمشوا بقى ان شاء الله. عايزين نقولهم مرتين ريكتس. نعم لا لا. نعم. ما هو ما هو السيرت ديجن ده اسم الجزء او نيرو بلاستوم. مش شرط مش شرط مش عايزين واضحين وخلاص. لو نيجي بقى نبص للاكس راي بتاعت الريكت. كل مره بنعرض الاكس راي ده هي وجنبيها ديت خلاص صوت عام. وبعدين دي وبعدين دي. لو كده بصينا دي النورمال اكس راي اوفر هان دي النورمال. ده الشكل النهائي في الريديوس والالنا وده الاوستيفيكيشن سنتر بتاع الريديوس. كارفال بوكس اهي ادي واحده ثانيه ثالثه اربعه خمسه يعني عمر الرد اربع سنوات. اما الصغيره اللي جنب الميتاكاربال دي ده اوستيفيكيشن سنتر. طيب ده الريست جوينت ده المسافه بتاع الريست جوينت الحيز بتاعه اهو. شايفين هنا في وايد جوينت سبيس نتيجه بروليفريشن اوف ذا كارتريج. شوفوا بس شوفوا نهايه البوند هنا وهنا هتلاقوا كابينج وبرودنينج وفرينج. وبعدين في فرينج بدا اكتف ايه؟ ريكت. كاربال بوند هنا واحد اثنين معناها ان سنه ايه؟ سنه. يبقى هقول على دي اكتف انفانتايل ايه؟ ريكت. البون دينستي هنا وهنا هنا اقل في ديكريس بون دينستي. لو في فراكشر قول عليه. لو في اي ديفورمتي اخرى قول عليها. دبل بروكسي لاين قول عليه. اي انومالي اخرى ان شاء الله. العيان اول ما ياخد علاج الجوينت سبيس رجع لوضعه. بدا الفريم يختفي وبدا يتكون لاين اوف كوستيفيكيشن ابيض اهو. لكن الكابينج موجود. ده بقول عليه ايه؟ هيلينج هيلينج ريكت. احيانا العيان يدخل في الهيلينج فيز يعني الخط الابيض بيتكون لكن الفريج موجود والوايت جوينت سبيس موجود. ده في الاكتف فيز لكن بدا يدخل فين؟ في الهيلينج فيز. يبقى ده نقول في الامتحان ده اكتف ريكت باسنج تو هيلينج فيز. باسنج تو هيلينج فيز لان في لاين اوف كلاسيفيكيشن بدا ايه؟ يبان. طيب هنا بقى الخط الابيض اللي جنبيه اهو الناس القريبين ده الدبل بيروسيان لاين نتيجه سيباريشن اوف ذا ايه؟ او ذا بري اوبسيان مع البورد دينستي برضه قليله والجينو فارس الاثنين هنا موجود. طيب العيانين بقى خدوا علاج. طبعا لازم بقى ويخفوا الله يرفض السبكيشن بقى تخين وكل حاجه اكتسب. ده بنسميه هيل ريكتس وما بينزلش الامتحانات خالص. الشكل ده برضه لازم تبقى عارفه. التون هيل خاطين في بعض في جينو فالجاس انفورمتي لكن في مالتيبل بون سيست واكبرهم دي. دي اعلى صوره من مراحل ريكتس نتيجه هايبر باراثيرودز. الناس اللي عندهم رينال ايه؟ فيلير بنسميها رينال اوستيو ديستروفي. دايما الشكل بيلخبط بينه وبين الكورونيك هيموليتيك انيميا. لكن الكورونيك هيموليتيك انيميا بتبان اكثر في السمول بونز. السمول بونز اوف ذا هاند الميتاكاربال بونز شايفين هنا واخده شكل الموزايك ايه؟ باتر. وبرضه ممكن تبقى باينه في الشاف بتاعت الريديوس والالنا لكن اكثر في السمول بونز اوف ذا هاند. اخر اكس راي عمل جميع الكاربال بون. الكاربال بون ملزقه ببعض ما تعرفش تعدهم. بري ارتيكولار ريفكشن اوف بون ده بتاعت الروماتويد ارثرايتس ما نزلتش خالص ولا تنزل في الامتحان. لحد دلوقتي ما حدش عنده نيه ينزلها. المجموعه الثانيه عايزين الناس اللي ورا يجوا بقى يشوفوا الريكت الثاني بعد اذنك. بالنسبة في حد من الزملاء زمايلكم محتاج وحدتين صفايح جروب ايه؟ الجروب بي بوستف ولا نيجاتيف؟ بي بوستف ماشي مش مشكلة، عايزين بس حد برامج وحدتين صفايح، يعني برامج في دم او كتين دم ماشي، بعدين اثنين يتبرعوا له اذا كان حد عنده هذه ال يعني هو اسال من الزمالك. خلاص المجموعه الثانيه هنا بقى خد شوف اسامي الناس اللي ممكن تتبرع. تعالى يا استاذنا ملان، تعالى اتفضل، هتشوفي كده ولا شفتي خلاص؟ نعم لا لسه شفته؟ طيب يلا عشان دي اخر مره اتفضل. احنا قلنا ده النورمال اكس راي هيت، ده النورمال اكس راي بتاع الشهان هيت، ده نهايه الراديوس الالما وادي الراديوس.